الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السواك وخصال الفطرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأطفال ونص النجة وقص الشارب. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإقاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الشارب وغسل البراجم ونفس النجة وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء عن المسنجة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احط الشوارب وأكل اللحى. متفق عليه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالفطرة، خصال الفطرة، يعني خصال السنة التي فطر الله عليها العباد لشرع لها سبحانه وتعالى، وجعل استحسانها مفطورا في العقول، تشهد من حسنها العقول الصحيحة، كما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقدم من ذلك أحاديث كثيرة في السواك، وهنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد، قص الشارب، قلب الأظفار، ونصف العبار. كلها هي فطرة، مما فطر الله العباد على استحسانها وفضلها، وجاء فيها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الختان وخط القلفة التي فطر في الذكر من الصبي، يقول خط الفطرة في فضل المرأة من الهند صغيرة في على الفرد، كان يقع لها ختان، قطع هذه الجملة يقال لها ختان. قد ذهب أهل العلم يخيف إلى أنها واجبة، لأن هذا الختان واجب، ولكن على أنه سنة مؤكدة من حق الرجال والنساء، ولكن من حق الرجال أوجب وآكل. والاستحجاب حلق العانة للحديد والنص، هذا هو الأفضل. وإذا خلى العانة بدل الحديد بثمن أدوية فلا بأس. فلذلك قص الشارب سنة، قلب الظهر نصف الإبط، كلها من أحسن الفطرة. قد وقت النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ليلة، وقت لقص الشارب قلب الظهر نصف الإبط حلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة. رواه مسلم صحيح. هذا يدل على أن السنة التي يعني بها من الأشياء والحفظ على تعاطيها طاعة لله ورسوله وأخذ من السنة إكراما عليها. في حديث عائشة: الفطرة أفضل من الفطرة، قص الشارب وإفاء اللحية والسواك، قص الشارب قلب الأظفار نفس الإبط حلق العانة قص البراجم، يعني المفاصل، قص اليدين والرجلين عند الظهر، وانتقى صنع يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشره لم تكون المنظره، نسوات الاصفار وانها ختان، العاشره ختان كما تقدم في حديث ابي هريره. فالقص الشارب واعفاء اللحى من الفطره فهو مع ذلك واجب، لان الرسول امر بذلك، امر بعفائها وقص الشارب، فهي فطره هي واجبه، كما ان ختان الفطره هي واجبه من اجل اهل العلم. ولهذا يقول: قص الشوارب مع فلها خالف المشركين، قص الشوارب واغفر لها خالف المشركين، قص الشوارب واغفر لها خالف المجوس. قص الشوارب واجب وإعفاء اللحية وتوفيرها واجب، لكن يجوز بقاء الشارب إلى أقل من أربعين، لا يتجاوز الأربعين هلة. أما اللحية فلا تدخل في الجنة، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها وإلقاؤها، ولا يجوز الأخير منها. أما الشارب فإنه قص بالإحفاء، الأظهر كذلك، نكهة الإبط، حلق العانة، كل هذه من السنن. نكهة الإبط أفضل، وإن أخذها من غير نصح فلا بأس. حلق العانة في الظروف أفضل، وإن أخذها بالمقص أو بالدواء فلا بأس. المهم إزالتها، هذا هو السنة. وفق الله الجميع. لا يتفق من غيره. لأن الذي خلق العظيم لا يتفق من غيره. نحن نقول نحن نقول نحن نقول

الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى. اما بعد، هذه الايات الكريمات والاحاديث الصحيحه النبويه النبي صلى الله عليه وسلم كلها تتعلق بالزكاه، تقدم ما يتعلق بالصلاه وهي عمود الاسلام العرب بعد الشهادتين، وهذا يتعلق بالزكاه. الله جل وعلا بعث الانبياء بالاسلام وجعلهم سرايا، لكل جعلهم سرايا خير من حاجه، وبعث خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وافضلهم وامامهم وخاتمهم، بعثه بالاسلام وبشريعه خاصه هي اكمل الشرائع واتمها، بعث بالتوحيد والاخلاص لله والايمان به سبحانه وانه رب العالمين وانه اله الحق لمن يوفق عباده سواه، والايمان برسوله محمد عليه الصلاه والسلام مع الايمان بالصلاه وانه صوم وانه خمس صلوات في اليوم والليله، وهكذا الزكاه فرضها الله على عباده. ركن من اركان الاسلام الخمسه هي حق المال، الاموال المعدوده مخصوصه النقود من الذهب والفضه ما يقوم مقامها من العمل، وفي الحجيج والثمار، وفي بهيمه الانعام من الابل والبقر والغنم السائمه الراعيه، كل هذه فيها الزكاه، وفي عروض التجاره وما يمعد في البيع، والله جعل فيها الزكاه. ركن من اركان الاسلام الخمسه، والرابع من اركان الاسلام صيام رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام. فالإسلام بني على هذه الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلى الله عليه الحمد لله. والله يغفر لنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانك في الدين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خلفاء ويقيموا الصلاة وإيتوا الزكاة. نبه على الإمام السلفي أنها أعظم الأمور. توحيد الله وإيمان برسول صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة ثم الزكاة، هذه أهم الأركان الخمسة أهمها. ومتى قام العبد في هذه الأركان قام البقية، متى قام بالتوحيد والإخلاص لله وإيمان برسول صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وأدى الزكاة فإنه يؤدي البقية، لأن إيمانه بالله ورسوله وإيمانه بالله والله والصلاة والزكاة يدعوه إلى أن يؤدي البقية. ولهذا جاء في النصوص كثيرة باقتصار على الشهادتين والصلاة والزكاة، لأن الإيمان بهذه الثلاث إيمان بالجميع، يدعو صاحبه الى ان يؤمن بكل ما شرع الله وبكل ما امر الله به ورسوله. وفي الحديث يقول جل وعلا: خذوا من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيها. الزكاه لهم ولاموالهم، الزكاه لهم ولاموالهم، اطعمه لاخوانهم الفقراء والمحاورين. ويقول ذلك في حديث عمر: بنعك على خمس، يعني على خمس دعائم: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه، وصل رمضان وحج البيت. هذه دعائم المسلمات هذه خمسه، ويلحق بذلك جميع الاوامر والنواهي، كل الاوامر والنواهي ملحقه بهذه الخمسه. فالمؤمن ان يطيع اوامر الله وينتهي عن نواهيها كلها. ولهذا قال سبحانه: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فان تولوا فانما عليهم حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوا تهتدوا. ويقول جل وعلا: وما اتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. فعلى كل مسلم أن يستقيم على ما أمر الله وأن يبجه عن خلاص وصدق، وهذا ينتهي عما حرم الله عليه. وفي حديث طلحة بن عبد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام عن الدين، فأخبره عن الصلاة وأن خمس صلاة في اليوم والليلة، وأخبره عن الزكاة، فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطلع. وأخبره في شرائع الإسلام هذه الرواية الأخرى، أخبره عن الصيام وعن الحج، قال: علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطلع. فدل ذلك على ان الواجب على المؤمن ان يؤديها من فرائض، وانها النافله تطوع، صدقه تطوع، صيام غير رمضان تطوع، الحج غير الفريضه تطوع. الواجب الخمس صلوات الخمس، زكاة المال الواجبة، صيام رمضان عند بيت الله الحرام، ما زاد على هذا من الصلوات كصلاة الضحى، تهجد الليل، النوافل الاخرى كلها نوافل، صدقة تطوع، الا ما وجد من كفارة من الكفارات والنذور هذه لها أجلتها. وهكذا زكاة الفطر لها أدلتها، وهكذا ما شرع الله من صلاة الكسوف، صلاة الاستغفار، صلاة الجنائز كلها لها أدلتها الخاصة. وهكذا ما شرع الله من تحريم المواهب يجب على المؤمن أن يستقيم بذلك وأن ينتهي عما نهى الله عنه من جميع المحارم من الربا والزنا والسرقة والظلم والغيبة والنميمة وغيرها مما نهى الله عنه من سائر المعاصي. فالمسلم ينقاد لأمر الله بفعل الأوامر وترك النواهي على من الأدلة كلها والنصوص كلها، فلا يرتكب ما حرم الله ولا يدع ما أوجب الله، لأنه تجد من أوجب الله ينتهي عما حرم الله ويقف عند حدود الله. ثم إذا زاد على هذا من التطوعات صدقات النوافل، صلاة نافلة، صوم نافلة، حج نافلة، هذا كله خير إلى خير. وهكذا الأذكار والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار خير إلى خير. المؤمن يتجنب من كل خير ويسابق إلى خيرات ويسارع إلى أنواع الخير حتى يزداد فضله وأجره، وحتى ترتفع منزلته في الآخرة في ذلك الكرام. كل ما زاد الأجر خير زاد الله له في الأجر، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. التزود من التقوى في خير العظيم، وتزودوا فإن خير ذلك التقوى واتقوا من أولي الألباب. نسأل الله بالله التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. يعني يخاطبهم الساعة إذا أجابوا التوحيد، إذا أجابوا التوحيد دخلوا في الإسلام يمرهم بالصلاة وبقية الأركان. إذا لم يمتنعوا من الصلاة ما لهم حتى يصلوا، فإذا أجابوا الصلاة أمرهم الزكاة وبقية أمور الإسلام. لا بد من ذلك التوحيد أولا، تعلموا التوحيد وتركوا الشرك ثم الصلاة ثم غيرها فيها. والله إليك تارك الزكاة كافر؟ ما هو كافر، لا، عاهد عليها يزن. ولهذا يوم القيامة يؤتى بتارك الزكاة إن كان إبل أو بقر أو غنم جاء بها قطعه، نسأل الله العافية، قطعه الإبل لأخلاقها وتعظه لأخلاقها، وقطعه البقر وغنم لأخلاقها وتعظه وتفضحه بقرونها. اليوم كان يغدر خمسين ألف سنة ثم يخرج إلا يزن ثم إلى النار إن شاء الله. وهكذا يحمى على جهنم وفضله وثوابه نسأل الله العافية. هو خلق من تلك الزكاة كبيرة من الكبائر العظيمة لكي تصاحبه العذاب والعقوبة في الدنيا إلا إذا جحد وجوده كفر إن شاء الله أو قاتل دونه حتى كفر. إذا كان فقراء لا ذلك، لكن الفقراء هو أولى، لكن إخوته العمالة إخوانه ليس الفقراء من أبوهم وأولادها. الله إليك، كثر أبي بكر لهم لا يدل على كثر لما قاتلوا دونها، لأن من قاتل دونها فقد جحدها. لما قاتلوا يوقنوا، أما من لم يجهد يعاقب، من آخره هو شطر ماله يعاقب ولا يكفر. لا الزكاة، لا يملك الزكاة. لكن يحتاجون الثواب. ولا يعطي كفينا مال أخرى. لو منعهم عقاب. لا قاتلوا، لكن لا يكفرون. إلا إذا قاتلوا دونها، فقتال دونها علامة على جحدها. نعم. نعم. أيضاً إذا كان مالك واحد درهم، إذا كان مالك واحد درهم، إذا كان مالك واحد لها أربعين من غير في مكة وأربعين في المدينة وأربعين في جدة وأربعين في الرياض أيضاً بعض هذا الله إذا كانت راية. العبادة ما شرعه الله، ما أمر الله في الجانب يقول ما يحبه الله وأرضاه، هذه العبادة. العبادات العبادات فيها عتاب في النفس، لكن ما امر الله بوصيه كما عباده وما نهى الله عنه بها عنه. قول الرجل المشرك لا يدخل في الله الجنه هذا مثل ما يدخل لا يعرفه اذا مثل عشق جيلا اذا مثل عشق شفا لهما ولو اشركوا لحبط عنهم مثل العلم ان رسول الله قد حرم الله فيهم وهم في النار. احسن ذلك يا شيخ اذا انسان حصل له وفاه توفى له احد من اقربائه يعطينا الاقارب في داره ثم يأتون أيضا بقية الأصدقاء و يعزون يعني ثم يأتون يعزون نعم ثم يأتون يعزون بس يعمل مثلا فطور إذا قهواهم الناس أو فيهم جاي من بعيد أشياء وأدهم من خالف هذا ما يعتبر هذا ما يعتبر يعني لا في ما هي ما هي حتى ولو يوم يومين حتى ولو يوم يومين ولو يومين الناس لا يسمعون طعام الناس لكن إذا جاءوا غير من بعيد يكرمون يعني كان يوم يومين ما إذا جاء غيرهم بعد يكرمونه ولا وقام عندهم يوم. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في بعد تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

إن شاء الله عفى عنه بتوحيده وأعماله الطيبة، وإن شاء عذبه على قدر ما كان من المعاصي لكم، وعذب النار مدة معلومة حسب ما ضيع من عند الله، ثم يخرج منها إلى الجنة بتوحيده وإيمانه. قدم حديث ابن عباس أن بعث معلم يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوني أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن قال كل ذلك فعليه الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الليلة إن وقعوك إياه فأعلمت الله أن الله صلى الله عليه وسلم في أموالهم تخلوا من أغنيائهم تودوا في القواعد. والحديث هذا كبيرة ونص القرآن واضح في ذلك: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حديث الرجل قال رسول الله: دلني على عمل ادخلوها من الجنة. قال: تعبدوا الله لا تزول نفسكم شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتعبدوا الله وتصوموا الرحيم. هذه كلها من اسباب دخول الجنة. ما كان لحد معاذ لما سأل قال: دلني على العمل، دلني على العمل ادخلوا في الجنة وأنا به من النار. قال: قد سألت عن عظيم، وإن من يسير أن يسره الله عليه تعبدوا الله ولا تزول شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت نسبة سيئة. ثم قال: ألا أدلك على ضد الخير أصلا الجنة وصدق تطول فقيئة وتطول من النار وصدق رجل في الليل. ثم تلا قوله تعالى: تفجأ فرج النوم ومن الغالب يدعو لهم بالفرح وطمع ومما رزقناهم يشقون فلا تعلم نفس ما اخذ من قدرتها جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: الا هم الا خذ هذا الامر واعوذ بالله كذلك. وتبلى يا رسول الله قال: رأس الامر الاسلام وعبده الصلاه وهي السلام هي الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ادلك على كل من كان لله فلا كله. قلت بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا واشار لسانه. جاء رسول الله: وانا لم يوفى الناس في يومه. قال: نعم. قال: ان الله ان وقال: لا ادلك على كف عليك لسانك. قال: وانا لم يوفى الناس. قال: وهل يكب الناس في النار؟ قال رسول الله: وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد واسئلتهم. فالواجب على المؤمن ان يحذر جميع ما حرم الله وان يستقيم على كل ما اوجب الله. هذا هو طريق السعادة، طريق الجنة، طريق الجبع. إذا قصر في شيء من ذلك لأن ضيع بعض الواجبات أو ركب بعض المحرمات صار ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، فيكون تحت مشيئة الله. كما قال جل وعلا: إن الله ما يرزق ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني مثلا معصية النكب كما كيف يموت على الزنا أو على شرب الخمر أو على قذار الدين أو على غيبة مذمومة أو على غير هذا من المعاصي تحت مشيئة الله. إن شاء الله عفى عنه أعماله الطيبة وإيمانه وتقواه وتوحيده، وإن شاء عقبه على قدر الجريمة التي مات عليها بالنار المدة التي تقتضيها حكمة سبحانه وتعالى، ثم بعد التطهير في النار يخرجه الله من النار إلى الجنة. والعصاة الذي يخرج من النار يقال فيها الحياة، يقال فيها يقال فيها الحياة، ينبت فيه كما تنبت حبها من خير هذا الشيء، إذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أمر العصاة خلاف الخوارج والمرتدين. العصاة إن لم تزل أهل الخوارج يخلدون في النار، وقولهم باطل. أهل السنة والجماعة يقول: لا، إذا دخلوا النار لا يخلدون، يعذبون على قدر معاصيهم، ثم بعد التطهير والتنفير يخرجهم الله من النار الجنة. هذا هو أهل السنة والجماعة، وهم دلت عليه الأدلة الشرعية والأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. الله إليه من قال في مانع الزكاة أن الزكاة لا تؤدى إلا للرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون متأولا؟ لأن يعلم يعلم في النصر يقاتل يقاتل يقاتل يقاتل الله تخليه بسا تغصب عليه ولا يهتمون لما في حاجة في الدنيا وإلا أخذها وشطر ماله عملة من أجلة ربنا. لكن إذا قاتل يقاتل كما فعل أهل الردة، إذا قاتل يقاتل لهم الصديق رضي الله عنه. والله يعلم قاتل فما مغضوب عليه يلزم لم يخلها طالما عنه. هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤخذ من اغنيائهم واقل فقرائهم، يدل على عدم اخراجهم تلك البلاد الى بلده اخرى. الفقراء نعم الفقراء في النار، لكن اهل البلد اولى، فقراءه اولى اذا احتاجوا، اذا اغناهم الله يقلل الى النار. اهل البلد فقراءه اولى بزكاتها، لكن اذا اغناهم الله اوصاف زائده يخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،

ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار أو الجنة. بالله عليه لا يكفر ويضع على خطأ من دخول النار. لكن إذا جحد وجوبها أو قاتل دونها دل على جحد وجوبها فيكفر ويقاتل. وإن كان الإبل وطح له درعا قرر قرقر خالي فسيح يسير جبل ولا شيء يمنع فتطعه بأخفافها وتعرضه بأفواهها الإبل في يوم كان إقداره 50 سنة يوم عظيم طويل. كلما مرت عليه أخراها عادت عليه أولاها على أدب وقيامة لا على أدب النار نسأل الله العافية. لعل بالنفس المال الذي دخل به وحاملونه وإن كان المال بقر أو غنم فتح لها أيضا بقاع قرقر فيسيح ليس في مانع تقعه الغنم والبقر بعضلاتها وتعرضه وتنقحه بقرونها ليس فيها جلحة ولا أرض يعني قرون تامة كاملة ليس فيها نقص إلى هاي جنة يعني قرون تامة ليس فيها نقص ولا كسر ولا تنطحه بقرون وتقعه بالأضلاع كلما مرت أخراها على تعريف الأولى في يوم كان يغدره 50 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إن رأيت عظيم يدل على وجوب الحذر من تدمخر الزكاة والتساهل بها وأن على المسلم أن يحذر ذلك وأن يؤدي الزكاة قيمة الناس يؤديها لمستحقيها إن قال الله إنما صدقات الفقراء والمساكين الآية. ثم هذه الزكاة تزيده خيرا لا تنقصه قال تعالى خذ من أموال الصدقة اقترحوهم وزكي بها في أخير الماء المال والزيادة يبارك الله له المال ويزيده بهذه الصدقة. وفق الله جميعا. كلهم من الزكاة كلهم من دفع الفقراء هم مستحقون من دفع الغرماء العاجزين هم مستحقون من دفع بشر الله هم مستحقون كلهم على حسب الأحوال على حسب الحال. كان هذه المحتاجين في الجهاد أفضل وإذا كان الفقراء سدد حاجتهم انقذوا من الزكاة لا يموت يختلف الحال يجتهد في تخريج هذا كلهم جائز مخير إن كان خرج بها ولا أظهر أي جهة خرج بها أجاد من جهات الزكاة فقراء أو في سبيل الله أو في الغالين أو في عتق الرقاب أو في مؤلف القلوب كل ذلك ثم في الله سبحانه وتعالى كل مواسم إذا كان عاجز لا يستطيع الله إذا كان عاجز يعطر ولا راتب إذا كان راتب حاجة يعطر إليه هذا تسديد الغرامة الليل أقل نصاب يعني يحلبه يعطي من يجب من الفقراء يحلبه يعطي الفقراء من حوله من حق من الحق هذا من حق عليه النصاب 56 ريال إلى 56 ريال عربي سعودي وإذا خرج من الورق أجزاء 56 فما زاد يعني الآن بقى 20 ريال نعم ربع الأحمر 100 ونص والألف 25 40,000 ألف واحد ولا إذا أخرج منها كالفضة أبرى من دينه أحرى في جهة من الورق في يوم ونص قبل أن يحاسب قبل أن يدخل النار أو الجنة قبل النار هذا عبد يوم القيامة يقول أبعى 25 ريال لا لا لا لا لا لا 25 ريال ليلة من الواقع من الولاق أو الواقع الموجود لكن لو أخذ من 56 فأكثر اعتبرها كثبة طيب لأن بعضها يرى كل ستة كثبة تعتبر على قدر ما أخذ على قدر على قدر ما بخل له ينره وسيبه على قدر ما بخل له إن شاء الله إذا عجلها ما هي إذا عجلها إذا بعد حلت لا يجوز لها التخيير يجوز اذا كان حلت الرجل يخرجها الرجل لا يدخل يقول هذا عافيه ولا العاده السيئه لا تترك. بسم الله الرحمن الرحيم.

يقول سبحانه إلا الصيام فإنه ليوانا الجيبة إن القاك شهوته وطعامه وصلاه الأجل نسائي فرحتان فرحة عند فطره فرحة عند لقاء ربه ولا خلف المصطلح لك من الله يبيح نفسك في هذا الفرد الصوم نفسي أنه فرضع وإذا كان فيه حقيقة ولذا قال الصوم لي وأنا أجيب كاف شهوته وطعامه وشرابه من أجل ربطه فيما عند الله لو شعر آخر لو شعر من دران أحد يعني لك لكن لو ذكرت ذلك خوف من الله تعالى من له يعلم أنه سبحانه يراه ويعلم حقيقة أمره وما يجعل لقاء منه فلهذا يمسك عما حرم الله عليه وربط هنا عند الله وطلب المرضاه فأول رضي الله عن ذلك الخير العظيم وفضل كبير في ذلك رابه والخلوف ما يتصاعد من لوح الصائم من الرائحة يعني عند خلوه من الطعام مستقبحة الناس لكنها عند الله عظيمة لأنها من أثر العبادة التي شرعها سبحانه وتعالى فلهذا عنده الأطيب وجهه المسك يكون نشأت عن طاعته واتباع مرضاته وتنفيذ أمره هنيئا للصوان هذا الخير العظيم لمن أخلص الله نيته ومنحه الصبر والاستقامة وصار صيامه ما لا ينبغي يغفر في الصيام ذله ينسكه من النار فل من النار من أوطانه فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يخشى لكن يوم في الإنسان يجتنب ما حرم الله عليه الإسلام القهر وسائل المعاصي رفض الزنا جائزة عن زوجته مع اجتناب جميع المعاصي فإن سابه حتى القاتلة فليقل إني صائم بل إن جماعه في كلام الساقط أو في كلام المنكر بل يأتي به يقول أنا صائم لا يحسنني أن أجيبه إذا سأده أحد قل ساتم على أحد فإنها قال لا يجهل ولا يتخبى لا يجهل على الناس لا يرمي ما يتعدى ولا يتخبى بكلام السيء بل يحفظ لسانه وجوارحه حتى تصوم هذه جوارحه ليس صيام مجرد الطعام والشراب لا كل الطعام والشراب سهل لكن المهم أن تصوم جوارحه وأن يصوم لسانه أن تلزم ما حضر الله والمؤمن متى شعر بهذا الأمر صان صيامه وإذا يؤتى من غشك وإعراضه فإذا انتبه لهذا الأمر العظيم صان صيامه وحجبه وابتعد عن كل ما ينقصه ومن ذلك يجمع الناس في السب والكلام السيء لا بل يترك ذلك يقول إني صائم وهو صائم لا يحسنني لا يحسنني أن أخوض معه له أكثر على صحيح ترى أكثر من أعلم ما كان من طيبه لأنه ما كان لا يستنكر فهم لا يكمل فهم إن كان رعان إفتار أفضل وجرى لغيره من أسلة فلا لو عليك بعض الدبان الذين لا يعملون بالرؤية في هذه الحالة الأخوان هم يتبعونهم أو ينظرون من بلد الذين يعملون بالرؤية يتبعونهم لابد تعبنا عند مضيلة هلالي فأعطوا المنتهن إلى عالم العولة حتى تكون حتى تكون فيها مقوية الحساب لا تبدأ له لا يجب أن تبدأ له